أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في Yeah.

يا أيها النبي يا يا أيها النبي يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا نؤتيها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأطعن الله ورسوله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة Thank you. والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. صلي على الحبيب. صلي على الحبيب.